الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية ولا زلنا في القاعدة السابعة: وهؤلاء يضلون من وجوه منها يضلون وهؤلاء يضلون من وجوه منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تاق وليس الأمر كذلك. إيه هؤلاء الذين يعني يروا أن عمدة وأساس أخذ العقائد إنما هو بالعقل وليس بالقرآن والسنة، فهم يظنون أولا بأن القرآن والسنة أخبار، مجرد خبر، فالخبر يقول لك أحكام نصية، هذا يقول لك طريقة إخبارية مش طريقة برهانية، هم يرون أن يعني منهج العقل عندهم طريق برهاني يقوم على البرهان و اليقين، اما القران انما هو فريق خبري، والخبر يحتمل يعني والكذب، وهذا اسلوب، هذا اسلوب ما فيقول لك ما يؤخذ منه، يعني لا يؤخذ منه العقائد. طبعا هذا من اكبر السبب اللي هي الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس الامر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. نعم. القرآن كله إنما جاء اليقين والبرهان في كل المطالب الدينية، أي مطلب ديني إنما يعيد الله تبارك وتعالى بالبرهان واليقين، في بيان توحيد الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، في بيان يعني إبطال الشرك، كل شرك المشركين وكل عقيدة مطلقة أبطلها الله تبارك وتعالى طريق برهاني، فلنختف الحق على الباطل في يتمر، فإذا هو زاهق ولكم ولهم ما تصفون، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، بمثل في الكفر إلا جئناك بالحق الذي يدحض أمثاله. فالقرآن كله جاء بالطريق يعني البرهانية لإثبات ما تثبت من المطالب الدينية، وأشرف وأعلى هذه المطالب هي توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك له. نعم. فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. شرعية عقلية، أنها كذلك تخاطب العقل. يعني الله أنزل كتابه يخاطب كذلك عقول الناس، كذلك تأتي لقوم يعقلون. نعم. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريقة المعينة التي سلكوها وهم مخطئون. طبعا هذه أيضا من قالوا أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريقة العقلية، يعني بالعقل أثبتنا صدق الرسول، عقلهم مجرد يعني أخيصة من العقلية، الرسول لا شك أنه يعلم صدقه بالأدلة اليقينة التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، كونه ذات بالمعجزات كالقرآن المعجز، وكذلك كونه كل هذا يعني طبعا أدلة يعني نبوة الرسول، آلاف الأدلة فيها بحث حوله كلها من الأدلة، أنه لم يكن يكذب على الناس قبل هذا، أنه رجل أمي وجاهد، أنه جاهد ما يوافق ما عند أهل الكتاب ولم يقرأ هذا، أنه حدث في يعني الأمور الغيبية الكثيرة التي جاء يعني الواقع بكلها تصديقها لم تسبق له كلمة صلوات الله وسلامه عليه، أنه في هيئته وفعله صادق أمين ليس وجهه وجه كذاب، كلها أمور عظيمة جدا محتفى به تقوم على صدقه، مو فقط يعني ما ظنوهم من أنهم بالأدلة العقلية عقليتي هم الذي وصلوا إلى صدق الرسول بهذا، ولذلك قال لو طعمنا في العقل سير، يعني لو قدمنا النقل على العقل، لو قدمنا السمع كلام يعني القرآن والسنة على العقل، إذا تعارض يصير طعنا في العقل الذي هو أصل السمع، كلام هذا سيء جدا، كلام سيء. فللنبي صلوات الله وسلامه عليه وما جاء به الله تبارك وتعالى هو الحفظ على كل شيء، والعقول التي زعموها ليست لها يعني نسخ واحد وبرهان واحد تنتهي لي. ولذلك هذا الأقوال مختلفون في كل الحقائق وكذا تبين. بل قد الشخص الواحد يثبت بعقله هنا قضية ثم ينفيها نفسها في مكان آخر ويقول هذا أمر برهاني لا يقبل النقض ثم يأتي ويثبت نقيضه. هو كله بالعقل، العقل متخبط، العقل واحد بدون هذا الشرع يتخبط ما يقدر يثبت على حق. نعم. وهم مخطئون قطعا في انحصار طريقه فتصليته في مدنه. نعم. وأن طرق العلم ضد سفك الرسول كثير. نعم. كما قد وصف في غير عدم. طرق العلم ضد سفك الرسول كثير. نعم. على في الأدلة. يعني على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. نعم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. ويكونون غالطين في ذلك. نعم. قالوا ما عرضوا به السمع مخالف بالعقل. يعني قالوا لو قلنا لو أثبتنا علو الله على خلقه لحصرنا وجعلناه محصور ووصفنا بالجسمية وذلك. وهذه هي دلالة العقل تدل على هذا. الله صفاته لا تشبه صفات المخلوق، فعلوه غير علو مخلوق على مخلوق، بل هذا علو الخالق سبحانه وتعالى على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فعلوه مناسب لذاته وليس كعلو يعني السقف على الأرض أو النجم على الأرض أو القمر على الأرض. علو الله تبارك وتعالى كذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى، سمعه وبصره وقدرته وكلامه، ليس كما يختص به البشر من هذه الصفات. نعم. ويكونون غالطين في ذلك. فانه اذا وزن في الميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنه من المجهولات. نعم. لا من المعقولات. وجد ان هذا الكلام اللي هم يقولوا عقليات انما هي من الجهليات وليست من العقليات. نعم. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا المقصود. نعم. والمقصود هنا ان من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم انه عالم. وانه في صفات الله ما يعلم بالعقل كيف؟ فانما النظر في هذا الكون مثلا علم بان الله لابد ان يكون خالق هذا الكون عليم ان كل شيء فيه في منتهى. لا يمكن أن يتأتى هذا الخلق من غير علم. فإثبات العلم هنا لله تبارك وتعالى الخالق لما هو بالعقل. أي يعني إنسان عنده عقل يفكر فيه ونظر في هذه المخلوقات لا بد أن يصف الله تبارك وتعالى بالحق بالعلم وبالقدرة. ما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات على إيه؟ على وحدانية الله سبحانه وتعالى ولأنه رب العالمين. فأي إنسان عنده عقل إذا نظر في هذا لو أخذ بس فقط تصريف الرياح على هذه لمنها مثل الرياح الشمالية والغربية بين كل الجهات الرياح كلها إذا أخذناها نجد أنها تسير في كل الاتجاهات، تأتي حالا من الجنوب إلى الشمال، حالا من الشمال إلى الجنوب، حالا من الشرق إلى الغرب، حالا من الغرب إلى الشرق، وأحيانا ما بين الشرقية والغربية، جنوبي شرقي، جنوبي غربي، وشمالي شرقي، وشمالي غربي. وتأتي من أماكن باردة إلى أماكن دافئة ومن أماكن دافئة إلى أماكن باردة. وهذا التصريف هو الذي يعني الذي به تقوم حياة الناس. لولا هذا التصريف لو لم تكن هناك رياح متحركة خلاص يفسد الهواء ويقف و يعني لا تبقى حياة. وكذلك تبريد وتدفئة، تبريد وتدفئة إنما إذا حركت الرياح. وكذلك هذه الرياح التي تحمل لولا هذه الرياح المتحركة لما حملت هذه السحب بالأمطار وصارت في جنبات هذه الأرض صرف الله تبارك وتعالى المطر عن طريق حمل الريح له، فالريح هي التي تحمل هذا المطر وهي التي توجهه يمنى ويسرى وشمال وجنوب وهنا وهنا. فأمر عظيم، هذا يدل على يعني حكمة وعلم كامل. فالذي صرف الرياح على هذه الصورة إذا نظرنا به لابد أن يكون إله قدير عليم يعلم تمام العلم بهذا الخلق المحكم العظيم. لو أن إنسان لم يقرأ القرآن ولم يقرأ السنة ولم يسمع بالرسول، لكنه فقط نظر في هذا الكون ونظر مثلا في هذه الآية من آيات، كان من علماء يعني ما يسمى بالجغرافيا وقرأ عن حركة الرياح وعن شيء توصله، ما الذي يوصل عقله من الذي صرف هذه الرياح على هذا النحو؟ لابد أن يكون إله قادر قوي عليم عليم عليم بكل دقائق الأمور. فهذه يعني قضية عقلية، العقل ممكن يصل الإنسان إليها إلى وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. هو لن يعني خلي هذا الإنسان ما قرأ كتابا عن الله ولا سمع بالرسول ولا كلام شيء، لكن لا شك إنه كان عنده عقل يهديه لا يمكن هذا الأمر يكون عبث وسدى ولا أنه جيء، لا بد يكون الذي صرفه ورتبه على هذا الأمر وجعله يعني في غاية الإحكام على هذا النحو. لا بد أن يكون رب قد أحكم كل شيء تصريف الرياح. نعم. كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي كما أشهد في ذلك قوله ألا يعلم من خلق، من خلق سبحانه وتعالى. نعم. وقد اتفق النظام من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير. سمي كلمة النظار أخذ مرة على المسي نظار لهم أهل الكلام، سمي النظار لأنهم يعني إنما يعني عمدتهم النظر، النظر في المخلوقات للتوصل إلى يعني ما توصلوا إليه من يعني هذه العلوم، فسم النظار. ثم قال النظار من مثبتة الصفات لأن في نظار يكون الصفات مثل يعني الجهمية، ونظار يثبتون الصفات مثل مثلا النظار المعتزلة يثبتون بعض الصفات، ونظار يعني الأشاعرة وغيرهم يثبتون يعني عدد أكبر من الصفات. نعم. من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منه. عند المحققين منهم السمع والبصر والكلام، عند المحققين من دور من هؤلاء المحققين منهم، طبعا المحققين يعني ما هو محقق تمام يعني، ولكن يعني أهل النظر منهم يعني اللي له قدم شوية في الإثبات فيذكرون هذا أنه يعني يعلم بالعقل أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون يعني سميعا بصيرا متكلما يثبتون هذا. نعم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. نعم. وكذلك علوه على المخلوقات سبحانه ومباينته لما لها مما يعلم بالعقل. نعم. كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره. نعم. ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. كلها. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل. نعم. لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. نعم. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. وهذا الطريق أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر من النفي والإثبات. نعم. كما يقال أن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. نعم. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضوع. نعم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يتخذها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. نعم. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبخل. نعم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيهه الخالق عنها أو لا، أو فتنزيه الخالق عنها أو لا. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصل بها المخلوق، فالخالق أو لا. هذه طريقة ثانية، يعني طريقة أنه لابد من يعني إثبات الصفات إحدى الصفات المتقابلتين. فالصفة كل صفة مدح هي ثابتة لله تبارك وتعالى، وكل صفة ذم هي منفية عن الله سبحانه وتعالى. الطريق الثاني لإثبات الصفات اللي هو أن كل كمال بالمخلوق الله أولى به. إذا كان مخلوق له صفة كمال فيه الله أولى به سبحانه وتعالى. إذا كان مثل المخلوق يعني يمدح بالغنى إن الله أولى بالغنى سبحانه وتعالى، فوصف الله به أولى جل وعلا. يمدح بالقوة بمشيئة الإرادة الكلام يكون الخالق أولى به. إذا كان المتكلم الكلام صفة مدح والبكم صفة ذم، إذا نقول إذا كان الكلام مخلوق صفة كمال الله أولى به، كيف يسلب هذا عن الله تبارك وتعالى؟ الله أولى بأن يكون يعني متكلما من خلقه سبحانه وتعالى، لأن واهب الكمال هذا المخلوق هو الله. فالله أولى سبحانه وتعالى بكل صفة كمال من الخلق، ما قال جل وعلا ولله مثل الأعلى. نعم، إن هذه الصفات كمال يتصل بها المخلوق الخالق أو لا. نعم، فإن طريقة إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريقة إثباتها بنفي ما يناقضها. نعم، ده طريق غير طريق. نعم، وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظام، حتى الآمادي أمسى الآمدي أمسى مع أنه أصل قول الخرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية، فقالوا القول لو لم يكن متصلا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها. فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطريقين أو الطرفين، ولأنهما متقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما. فقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خاصة استحالة اجتماع طرفين في الصدق والكذب أنه لا واسطة بين الطرفين، ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا جعلتم هذا التقسيم وهم النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت الوصفان شيئا لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج على الأقسام الأربعة على حال. كل هذه يعني إثبات الأمر بالقضية العلمية الكلامية يحتاج كثير من الكلام في تفصيل، لكن يعني المسلم في غنى عن هذا يعني عن هذا يعني طريقة لإبطال الكلام المتكلمين في هذا الأمر. لكن على كل حال يعني يبقى أن الله تبارك وتعالى يعني بالنسبة لإثبات صفات الله تبارك وتعالى بالطريق العقلي، أول شيء أنه بأن كل ما ثبت يعني من كمال المخلوق فالله أولى به سبحانه وتعالى، هذه واحدة. وبعد ذلك كل أمران يعني متناقضان فالله في صفة الكمال، الأمر الآخر في صفة المخلوق، الحي والميت، هذا المتناقضان، الحياة ضد الموت. الله تبارك وتعالى يختص في الحياة ولا يختص في أضابها سبحانه وتعالى. وكذلك السمع ضد السمع والكلام ضد البكم، فكل ما هو من صفات الكمال فالله أولى به يختص به سبحانه وتعالى وتنتفع من صفاته. الحمد لله رب العالمين.